مرحبا بكم. الحديث عن اللغة العربية دائما حديث شائق بالنسبة لي شخصيا، فقد أشربت حبها منذ الطفولة الأولى والدهشة الأولى والعشق الأول، فحلت مكانا لم يكن حل من قبل على رأي الشاعر. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. الحديث عن اللغة العربية وعن اللغة عموما هو حديث يمس كوننا وبشريتنا، فلولا اللغات لما تمكن الإنسان من صنع شيء، حتى أبسط المعارف لم يكن هناك مجال لتناقلها بين الأجيال. لا يمكن لجيل أن يشرح لجيل آخر الضرب والقسمة مثلا، الحساب، العلوم الفلكية، أحرى العلوم المتطورة الأخرى التي تطورت على مر السنين. فهذه التراكمية المعرفية لولا اللغة لم تكن موجودة، وبالتالي سيظل الإنسان كأي حيوان من الرئيسيات آخر، ربما يتواصل على المستوى الغريزي مثلا بالإشارات أو بعض الأصوات التحذيرية كما نرى في الحيوانات، ولكن لا يتصور قيام حضارة دون اللغة. هذا طبعا شيء معروف، وفي فلسفة اللغة كلام كثير لسنا في وارده، ولكنني سأركز هنا على قضية الإعلام، اللغة الإعلامية، لما نشهده من توان وتباطؤ وربما إهمال للغة العربية في المجال العام. وطبعا نعرف أن المتعاملين مع اللغة بالكتابة مثلا في مجال الصحافة أو الترجمة أو الأدب تواجههم تحديات كبيرة، خصوصا أنا مثلا في عمل اليومي في مجال الترجمة تمر علي الكثير من الألفاظ والمصطلحات الجديدة لم يسبق لها، ليس لها مقابل باللغة العربية لأنها جديدة، فهي حتى في اللغات الأخرى منحوتة حديثا. هذه المصطلحات والتعبيرات الجديدة التي ربما تكون في تقدير علمي وغير ذلك، والمشكلة الكبرى التي تواجهنا عادة هي قضية الوقت، لأن ليست لدينا رفاهية البحث في الكتب أو التشاور مع الآخرين وغير ذلك، لأن هذا تقرير سيصدر أو سيبث أو سينشر بعد قليل، وفيه مثلا كلام علمي عن ظاهرة علمية ما، فيها بعض المصطلحات الجديدة، اسم الظاهرة نفسها، أشياء كثيرة تتعلق بها، كل هذه المصطلحات يجب أن تنحت حالا في ظرف مثلا دقائق، فهذه مشكلة كبيرة. والمشكلة التي أراها وربما تكون عائقا في وجه اللغة العربية هي قضية التخطئ الكثيرة. عندما يجتهد شخص مثلا، بدل أن الأسهل طبعا أن يأخذ المصطلح كما هو من اللغات الأخرى، فنقول جغرافيا، جغرافيا كلمة أجنبية لكنها صارت عربية، وهذا التعريب موجود قديما حتى، لأن أصول الكلمات فيها الفارسي، حتى لو عدنا إلى اللغة الجاهلية هناك الكلمات التي أصلها فارسي أو أصلها من الآرامية القديمة وغير ذلك، وهذا شيء طبيعي. لكن الآن لدينا حساسية كبيرة، فعندما ننحت مصطلحا أو تعبيرا ربما لم يكن مستخدما في اللغة العربية القديمة، يقوم بعض الناس بحسن نية بقول قل ولا تقل وأخطاء شائعة وغير ذلك من الأشياء. هذه الأشياء تنفر الناس منها. أنا عندي مثلا زملاء يقولون عندما أسألهم لماذا تتحدثون في برامجكم وغيرها باللهجات، يقولون عندما أتحدث وأكتب مثلا في صفحتي الخاصة باللهجة أكتب ما أريد وأفهم ولا أخاف من التخطئ، بينما إذا كتبت باللغة الفصحى أو تحدثت بها سيأتي مليون واحد يقول لي أخطأت، وهذه همزة توصل وهذه همزة قطع وهذه كذا وهذا التعبير غير صحيح. فلنحدد أولا ما هي الصحة. الصحة هي الاستعمال، هي استعمال الناس، هذا رأيي الشخصي. أعتقد أن اللغة العربية يجب أن تنفتح كثيرا على اللغات الأخرى، أن نبتعد عن هذه التخطئة، كل ما هو مفهوم ولا يكسر القواعد الأساسية للغة يمكن تجاوزه. فنحن مثلا نشنع على شخص قال بعضهم البعض مثلا، ونقول هذه لغة ركيكة، بعضهم البعض أحسن من أن يتحدث باللهجة، أحسن من أن يتحدث باللغة الأجنبية. فلنضع في الاعتبار دائما أننا نحاول تقريب الناس من الفصحى، ولذلك يجب أن نسهلها عليهم، أن نمحو تلك الفكرة بأن اللغة صعبة ويجب أن تقرأ أن تحفظ الألفية وشروحها وأن كذا وكذا. هذه الأشياء تصعب على الناس حتى نفسيا، ومن الواقع المعيش أن الناس تخشى الفصحى، تخشى الحديث بها، تخشى الكتابة بها، رغم أن قواعد الإملاء قواعد بسيطة يمكن تناولها في دقائق قليلة. القضية الأخرى التي تواجهنا في الإعلام هي قضية أن هناك دائما علينا أن نختار بين اللغة الصحيحة وبين ما هو مفهوم للناس، لأنه عادة تكون عندما يكون المعيار الوحيد هو صحة اللغة يكون هذا غريبا عند المستمع أو القارئ أو المشاهد، وعندما يكون مستسهلا أيضا يكون أقرب إلى العامية، فعلينا أن نمشي كما يقال بين هذا وذاك. وخدمة اللغة العربية تكون برقمنة أيضا محتوى اللغة العربية وإثراء المحتوى الرقمي على الإنترنت، وهذا شيء يمكننا أن نساعد فيه كل حسب جهده. فمثلا إذا كان لديك مخطوط وقمت برقمنته وضعته في موقع على الإنترنت فقد أتحته للجميع، وقد حفظته أيضا من الضياع، وقد ساهمت بزيادة المحتوى العربي على الإنترنت، وقد قامت شركة جوجل وغيرها من الشركات بعدة مبادرات كنت جزءا من بعضها. هذه المبادرات ليست طبعا حبا للغة العربية. حدثني مرة أحدهم من الأجانب قال لي أنا أستغرب، لغة كانت هي لغة الحضارة لمدة ربما أكثر من 9 قرون، وكانت هي اللغة الأولى في العالم ويتحدث بها الملايين، لماذا هي في هذا الوضع في الإنترنت 3%، أقل من 3% من محتوى الإنترنت باللغة العربية؟ شيء غريب. ولكن عندما ننظر إلى واقع العرب من ناحية انتشار الأمية، الناس أكثريتها لا تكتب، هناك دول فيها 48% نسبة أمية، قضية الناس لا ترق من الأشياء، لديها أمية معلوماتية، يعني كثير من ربما هو لم يبحث الموضوع ولكن بالبحث، ويمكنكم الرجوع إلى ورقة ومحاضرة أعددتها لمجلس اللسان العربي بموريتانيا موجودة على اليوتيوب عن اللغة العربية وتحديات الرقمنة، تناولت في هذا الموضوع بشيء من التفصيل لا يسمح به الوقت هنا. هذا ما سمح به الوقت. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.